بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثالث عشر من شهر ربيع الأول عام 27 و400 الهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 45 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولازلنا في سورة الأعراف، وقد وصلنا إلى أواخر السورة. وهذه السورة طوفت بنا في التاريخ البشري، وقفنا على الأمم وما كان بينها وبين الرسل، ورأينا الأحداث وما انتهت إليه تلك الأمم، وما وقع في أول تاريخ البشرية وما انتهت إليه البشرية بعد عودتها إلى الله عز وجل، حيث انقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. الحياة زمن، وهذا الزمن هو حركة الشمس حول الأرض أو حول نفسها، والأرض حول الشمس، أو أيا ما كان. هو يوم يمر، يوم يتكرر، هو قروب وشروق، شروق وغروب، ثم ولادة، ثم موت، وهكذا حركة دائبة لا تتوقف. يموت العظماء والحياة مستمرة، يموت الرؤساء والحياة مستمرة، يموت الأغنياء والحياة مستمرة، يموت الفقراء والحياة مستمرة، لا تتوقف الموت أحد، لا تتوقف إلا عندما يريد الله عز وجل. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. علمها عند الله. متى ترسو هذه السفينة مرساها؟ أيان مرساها؟ متى ترسو؟ الرسو هو نهاية الرحلة. السفينة تسير، ثم إذا انتهت ووصلت إلى أهدافها رست. متى ترسو الحياة؟ لا ندري. فالإنسان هذه الحياة فرصة لا تتكرر. في الحياة الإنسان فرص قد يتكرر كثير منها، ولكن الحياة بكاملها فرصة واحدة. إذا فاتتك فاتك كل شيء وخسرت كل شيء. لهذا قال تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. خسروا أنفسهم، خسروا حياتهم. فهذه الحياة فرصة، ينبغي أن نحرص على ألا تنتهي إلا وقد كسبنا فيها ما يسعدنا في الدنيا والآخرة. لهذا يقول أهل العلم إن أشقى الناس من يأتي إلى الدنيا ثم يخرج منها وهو لا يدري لماذا جاء ولماذا خرج. كم من الناس بهذه الصورة، أتى إلى الدنيا ثم انفتحت نفسه على شهواتها، ثم انشغل بشهواتها، ثم فجاءه الموت ولم يدري لما جاء ولما رحل، لا يدري. هذا أشقى الناس. المسلم هو الإنسان الوحيد الذي أدرك هذه الحقيقة. ولكن في العصر الحاضر، وقد كثرت المغريات، وقد كثرت الملهيات، وقد تعددت القنوات التي كلها تسعى إلى إشغال الإنسان عن آخرته، والإنسان اليوم زحمة الأحداث، زحمة الأخبار، زحمة الأعمال تشغله، لا تعطيه فرصة. من الصباح إلى الغروب وهو في حركة في حركة في حركة. الفقير يبحث عن الكفاف، والغني يبحث عن المزيد، والأثرياء الكبار الذين لديهم مليارات ما تتوقف حركته. لما؟ هل سيأكلها؟ لا، لكن هكذا الشيطان يغريه الذي عنده مليار يبغى مليارين، اللي عنده 10 يبغى 20، اللي عنده 50 يبغى 100. طيب ماذا تستفيد من هذا المال؟ حياتك غالية، الزمن غال، تصرفه في شيء ليس لك. لكن هكذا الإنسان، الإنسان لديه طمع ولديه أمل، فما لم يضبط الطمع ويضبط الأمل بالمقصد الذي من أجله خلق تنتهي الحياة فجأة، تنتهي الحياة فجأة. مثل اليوم، استحضر يومك اليوم كيف مر، سريع، ماذا قضيت فيه؟ كم كان في ذهنك من أشغال تريد أن تقضيها ما قضيتها؟ يمر سريعا، وخاصة في العصر الحاضر وقد كثرت وسهلت الاتصالات. الآن الإنسان يعيش هموم العالم، العالم كلهم في بيته. طيب ذهنك محصور، محدود، عمرك محدود. الإنسان يريد أن يعرف أحداث العالم من شرقها إلى غربها ويعيش الأحداث، طيب تشغل ذهنك ليش؟ هذا مرض. الآن في البلدان الغربية كبار الأثرياء انقطعوا عن كل الاتصالات، لا تلفزيون لا جوال ولا شيء، ولا راديو ولا شيء، يريد أن يعيش حياة الطبيعة. هذه الحياة التي نعيشها اليوم حياة مفاجئة، حياة فوق طاقة العقل البشري. لهذا ترى الآن كثرة الأمراض، الضغط، السكر، الأمراض بأنواعها، لأن العقل البشري طاقته محدودة. فإذا أردت أن تستوعب الوجود كله تعيش في هم عظيم جدا. الحل أن تشغل نفسك فيما ينفعها، اشتغل بما ينفعك. هل تستفيد من أحداث العالم؟ لا. طيب هل تستفيد من الفساد الذي في العالم؟ بعض الأشخاص طول الليل يرى الفساد، هو ما يحب يفسد لكن يرى الفساد. ليش؟ أنت يعني تجمع في في في في صحيفتك قاذورات العالم، هم يفسدون وأنت تشاهدهم، ليش؟ فإذا يا أخوتنا في العصر الحاضر جد في حياة الناس جديد، يحتاج إلى ضوابط جديدة، يحتاج إلى بصيرة تنقذك مما أنت فيه. ثم نحتاج إلى طلبة علم واعين يدركون الحقيقة ثم يمتثلونها في نفوسهم ثم يصدرونها إلى الآخرين. بعض الناس يمر الزمن وهو في مكانه، وتغيرت الأمور وهو في مكانه، يريد أن يعالج الأحداث في العصر الحاضر بما كانت تعالج به قبل 50 سنة. لا، ما يمكن. أحداث اليوم تعالج بعلاج اليوم، لابد أن نبتكر علاجات. نضرب مثل الإنسان في ولد، يعني ولد الإنسان إذا بلغ سن 15 أبوه يسمع عن البر السابق وطاعة الأبناء وأبائهم، ولابد من الضرب، ثم يبدأ يمارس نفس العمل، وإذا بابنه يتمرد، وإذا بابنه يصبح عكس ما أراد. ليش؟ الأسلوب الذي ينبغي أن نتبعه اليوم غير الأسلوب الذي كان يتبعه في الماضي. ليش؟ تغير الناس؟ لا، تغيرت الظروف والأحوال، جد في حياة الناس جديد. قبل 30 سنة 40 سنة ما كان أحد يستطيع يدخل في بيته تلفزيون، ما يستطيع، بل الناس كل أكثرية الناس يرفضون التلفزيون، يرفضون الراديو. الطرف كما قلنا لكم يوم الأيام شخص ربى أهله على أن الراديو حرام، ومكثت أهله كلهم الراديو حرام، الراديو حرام، الراديو حرام. كبرت البنت وكبر الأولاد وجاء جديد اسمه التلفزيون. تزوجت البنت، جاء زوجها براديو وقالت لا أبي أقول حرام. طيب باع الراديو وراح جاب تلفزيون، قال التلفزيون حرام، قالت لا أبي ما قال التلفزيون حرام. خلاص هي تربت على أن الراديو حرام لكن التلفزيون ما تدري أنه حرام. يعني تعيش بعقلية الماضي، هكذا التربية لها دور. لكن لو أخبرها أن الجهاز هذا وسيلة ذو حدين للإفساد والإصلاح، طيب قد يستخدم الآن من الإفساد، أي جهاز يستخدم للإفساد حرام، خلاص أعطاها قاعدة، لكن نفس الحكم على نفس الصورة خطأ. كذلك نحن يقولون أخذنا اليوم جد في حياة الناس جديد، وتداخلت الأمم والشعوب، وأصبح هناك انفتاح، وأصبح نحتاج إلى تجديد في الفقه الإسلامي، بما يتلائم مع حاجاتنا ومع واقعنا. ليس الدين هو الذي تغير، الظروف تغيرت، فلا بد أن يتغير الاجتهاد. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وهذا قبل قرابة 700 سنة، يقول: فصل، تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال. يعني الإنسان نفسه أحيانا يكون عنده في ظرف حكم، ثم يجد عليه ظرف آخر، وقت آخر بنفس الظرف، فيكون فيتغير الحكم. الشريعة قواعد وضعت لتستوعب حياة الناس وتحقق المصالح وتدرأ المفاسد، هذه قواعد عامة. فما كان مصلحة، فما كان مفسدة ثم أصبح مصلحة، تغير الحكم لتغير الحدث نفسه. فالجهاز هذا التلفزيون مثلا كان مفسدة واليوم مفسدة وكذلك فيه إصلاح، فلا بد من التعامل مع الحدث بحسب تغير صورته أو تغير حقيقته أو تغير يعني نتائجه. فالشاهد يا أخواتنا، نحن اليوم نعيش حالة جديدة ما عرفناها من قبل، ولا بد أن نعي الحياة الجديدة كيف نتعامل معها. في الماضي كان إذا رأى إنسان منكرا استنجد بالمسؤولين فأنجدوه، الآن يستجد بالمسؤولين يقول: لا، أنت عارج بنفسك، ماذا يصنع؟ يترك؟ لا، لابد أنت يكون لك يعني أسلوب جديد، تصلح بنفسك، تمارس الإصلاح، تمارس الدعوة. قد لا يقبل منك، ما هو شرط يقبل منك، لأنت لست سلطان، أنت داعية، أنت تؤدي دورك والقلوب بيد الله، فأنت محدد لك الأسلوب الذي تقوم به. إن أدى النتيجة فالحمد لله، ما أدها انتهى دورك. لكن مثلا سأضرب مثلا، إنسان مر من جانب إنسان ما جالس وقت الصلاة، قال: يا فلان صلى، جزاك الله خير الصلاة قامت، هذا أسلوب. أو شخص يقول: يعني ما تتق الله تجلس تترك الصلاة؟ قال: يا أخي تتكرم تصلي. إن وقفت معه وتجادرت معه وتضاربت معه ما حققت ما تريد، تأخرت أنت عن الصلاة، وهذا الشخص دفعته للعناد ثم ما صلى. فأنت تنصحه، ليس شرطا أن يقوم معك، أشعره بأن الصلاة قد حانت وتلطف معه ليصلي، يكون هدفك هدايته، لا يكون هدفك قهره وإذلاله وعقابه. لا، في اليوم الثاني جئت وجالس نفس الشيء، اليوم الثالث نفس الشيء، بإذن الله يمر شخص آخر بعدك وشخص بعدك يقوم يصلي. إذن تحقق ما تريد. متى تحقق؟ في الزمن. الله خلق الزمن حتى توزع فيه الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة في مكة، 13 عاما، كل يوم أنا رسول الله إليكم، كل يوم أنا رسول الله، كل يوم، وهو أفصح البشر، وكل يوم يسمعون الكلام، كل يوم، ما مل، ما غضب، ما قهرهم، ما ضربهم، ما قاتلهم. متى بدأ القتال؟ بعد فترات. هكذا يا إخوتنا، نحن الآن في عصر الحاضر، أحوال جديدة، ظروف جديدة، وسائل جديدة، اتصالات جديدة، مواصلات جديدة، جدة في حياة، يعني انقلاب في حياة الناس. فلا بد من أن نعي المرحلة لنتعامل معها معاملة صحيحة، وإلا فإننا لن نقدم شيئا للأمة، إنما سنحمل الهم في نفوسنا ولا نقدم شيئا للآخرين. فإذا ثم يكون إنسان إيجابي. يعني كثير من إخواننا لو رأى في الطريق كتاب في الرسالة ما لا يأخذه، لا يحمله، لو رأى صحيفة فيها ذكر الله لا يحملها، فقط يمشي كأنه هكذا، يعني سبحان الله، كأن الحياة، كأن الإسلام هو هكذا ضعف وضعف، وليس هناك مشاركة. كن إيجابي، اعمل أي شيء، يعني لابد أن تشارك في الإصلاح، مد يدك، انصح الآخرين، يعني بحب ورحمة تنفع بإذن الله، لكن بكره وغلظة ما تنفع. فشارك في الإصلاح، مد يدك، في خير تعاون على على على على البر والتقوى، في شر يعني حاول تقلل من الشر أو تدفع الشر، يعني شارك مع إخوانك. ثم في العصر الحاضر انتهى العمل الفردي، ما تستطيع تعمل وحدك مع إخوانك، لابد في كل حي أن يكون هناك عمل جماعي، تعيش مع إخوانك، تدعو إلى الله مع يعني تشاركهم تناصحهم تصبرهم يصبرونك. أما وحدك ما تستطيع، لأن الآن الشر عارم، الشر مثل السيل يحتاج إلى حواجز كبيرة. فإذا ينبغي أن نعي المرحلة وأن يكون لنا دور إيجابي في الإصلاح، وأن يكون دور جماعي. نحن في سورة الفاتحة نقرأ كل يوم، نقول في الفاتحة هل نقول اهدني الصراط المستقيم؟ لا. ماذا نقول؟ نقول إيش؟ اهدني. ماذا نقول؟ نقول اهدنا. ليش اهدنا؟ أنا واحد إحساسي بأني مع إخواني، أصلي معهم، أدعو لهم، أشاركهم في الفضل، كذلك في العمل الخارجي. مد يدك في يد إخوانك، ابحث عن الخيرين، شاركهم في العمل الإصلاح. أما وحدك لا تقدم شيء. لو دخل إنسان في مسجد كبير أو في بناء كبير مظلم بسراج واحد صغير ما يضيء، يضيء شيء بسيط جدا. لو دخل كل إنسان بسراج أضاءنا المكان المظلم. هذا السراج هو ما تقدمه من عمل. كن إيجابيا لا تكن سلبيا. نموذج في بيوتنا مثلا، أولادنا وبناتنا تعودوا السلبية في كثير من البيوت. يمر الولد من جانب الإناء يعني قد وضع عند الباب عند قدمه فيتخطى الإناء ولا يرفعه، صحيح؟ ليش؟ عودنا على السلبية، نحن عودنا على السلبية. يأتي مثلا في البيت غرفة فيها مكيف والمكيف قد يعني قد فتح ما في أحد، يرى المكيف ويمشي ما يقفله، لمبة كهرباء ما عند أحد ما يقفلها. ليش؟ نحن ربيناهم على السلبية، ربهم على الإيجابية، حودهم على أن يشاركوا في أعمال الخير، أن يعني أن يوقفوا النزيف المادي إذا كان في شيء ما ليس في مصلحة. لابد أن يشعر، يدخل في مكان ورأى فيه نور ما في أحد، لابد أن يشعر أن هذا خطأ. إناء عند الباب، إناء مقذوف أو مكسور أو شيء عند في طريق الناس، عوده أن يزيلها. شوف الحديث الشريف: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إيش؟ إماطة الأذى عن الطريق. مر إنسان من طريق فرأى أذى ما يتجاوزه، لا، يمد يده يقول لعلي يعني أحمي إخواني الذين سيأتون من هذا الطريق. هذا هو الإيمان، مشاركة إيجابية. فنحن في حاجة إلى إيجابية من الشباب. ما يكفي الإنسان يبقى طول حياته سلبيا. بعض الناس يريد أن ينتظر حتى يصبح مثل البخاري ثم يكون إيجابي. لا، كل مسلم عليه مسؤولية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما قال ومن أصبح عالما، كل من اتبع عليه دور. في سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. شوف، الذي يكذب بالآخرة ما يحض الناس على طعام المسكين، وما عمل شيء لكنه ترك، يعني لم يعمل شيئا سيئا لكنه توقف عن العمل عمل الخير، ما حض الآخرين على على على على طعام المسكين، وهذا محسوب عليه. هذا دلالة على عدم إيمانه باليوم الآخر. إذن لابد من المشاركة، كل واحد يحرص أن يشارك في اليوم، كل واحد يتعرف على أخوانه في المسجد اللي يصلي فيه، في الحي اللي يصلي فيه، تعاون على البر والتقوى. إنسان محتاج فقير نحرص على تقديم الخير ومصلحة له، إنسان مريض نزوره، إنسان مات نشيع جنازته، إنسان تأخر على المسجد نزوره في بيته وندعوه إلى عبادة الله، شباب في الحي أفسدوا نصلحهم نوجههم، يعني يكون إيجابيين. أهل الخير كثيرون لكنهم سلبيون إلا من رحم الله. فما ينبغي الإنسان يعيش هكذا رسمي، يعني لو رأى سبحان الله في قصص النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر، منبر الجمعة منبر رسمي، يعني شخص يدخله الآن في العصر الحاضر برسمية كبيرة، دخل على المنبر وجلس وكان يخطب، فالتفت وإذا بالحسن والحسين أو بأحدهما يمشي، خرج من حجرته الشريفة وعليه ثوب طويل يمشي ويعثر. ماذا فعل؟ نزل من المنبر وحمل الطفل الصغير وأجلسه بجواره. هل يفعل هذا أحد من الخطباء اليوم؟ ما يفعل. كيف يترك المنبر وينزل يأخذ الطفل الصغير؟ فنحن تعودنا على الرسمية أكثر من اللازم، فيعني خفف من رسمياتك، شارك إخوانك، مد يدك في أيديهم، تعرف عليهم، وإلا فإن السيل جارف والمؤامرات كبيرة والقليلون المنظمون يغلبون الكثيرين المبعثرين. فينبغي أن نحرص على العمل الدعوي المستمر بالأسلوب اللين والكلمة الطيبة والعمل الجماعي، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. هذا أمر من الله، تعاونوا، ما قال كل واحد يعمل بنفسه، تعاملوا على البر والتقوى. هذا الدين لا ينتصر إلا بأهله، هكذا أراد الله. الله قادر أن يهدي القلوب وأن يزيل كل العوائق من الطريق، لكن أراد أن يكون للإنسان جهد، أنت تتحرك تعمل تصل إلى ما تريد، ما تعمل يصل غيرك إلى ما يريد وتخسر أنت. رأيتم أنتم يعني قبل أيام بعض الدول المجاورة عندما كشفت عن جهودها العسكرية، يعملون، يخططون، يبذلون. فإذا من له هدف يسعى إلى تحقيقه، يبذل من وقته، من ماله، من جهده، والذي لا يبذل كيف يريد أن يصل إلى ما يريد؟ فإذا يا أخواتنا، نحن في حاجة إلى عمل منظم، إلى جهد يعني متكامل، إلى إيجابية في العمل، لا تكن رسميا، يعني عيش على البساطة. رأيت شيء خير شارك فيه، رأيت شر حاول تمنعه، تمنعه بالأسلوب الطيب وليس بالأسلوب العسكري، لأنك لا تملك السلطة للوالي، أنت لك سلطة اللسان. لكن كثرة الخير، الكلمة مثل البذرة، رأيت ما البذرة؟ القمح تقذفها في التراب وتتركها، ماذا يحدث فيها؟ تنبت، لكن تنبت بسقيها، بالمتابعة. إذا قذفتها وتركتها ماتت، أقذفها واحرسها ثم حاول تسقيها حتى تؤتي ثمارها. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم، إنه سميع مجيب. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين، يقول تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ومعناه أنه يفتح لهم أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنيا حتى يقتروا بما فيها ويعتقدوا أنهم على شيء، كما قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. ولهذا قال تعالى: وأملي لهم، أي وسأملي لهم، أي أطول لهم ما هم فيه، إن كيدي متين، أي قوي شديد. يقول تعالى: وممن قبلها وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أي يوجد في خلقي طوائف وأعداد يهدون بالحق، يهتدون هم في أنفسهم ويهدون غيرهم به، وبه يعدلون أي يحكمون، لأن الإنسان الذي يحكم بشرع الله فقد عدل، والذي يحكم بغير شرع الله فقد ظلم. هذا وصف أمة. هناك أمة أخرى، إذا وجدت الأمة العادلة المهتدية ثم وجدت الأمة المكذبة جاء عقاب الله، لكن إذا لم يوجد الأمة المهتدية بجوار الأمة المكذبة لا تأتي سنة الله. سنة الله تأتي تهلك قوما لتنصر قوما آخرين. فإذا وجد من يستحق النصر وأمامهم من يعارضهم و يكذب بدين الله فإن الله تعالى يستدرجه، كما قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا، أي جاءتهم آياتنا واضحة بينة فعرفوها ثم كذبوا بها. لكن إذا لم تأتهم الآية واضحة بينة فإن الله لا يعاقب إلا من عرف الحق ثم أعرض عنه وكذب به. فإذا جاءت الآيات واتضحت لفئة من الناس أو لمجتمع من المجتمعات ثم لم يقبل الحق وأعرض عن الحق وكذب بالحق، فإن الله عز وجل له فيه سنتان: سنة العقاب العاجل كما مر معنا في الأمم، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب، كلهم جاءهم العذاب فجأة فأهلكهم جميعا. والسنة الثانية سنة الاستدراج، الاستدراج أن يفتح الله لهم أبواب الخيرات، يفتح الله لهم أبواب النعم ثم يأتيهم العقاب، وهذا أشد على النفس. فالإنسان عندما يفسد ويظلم ثم يكون في نعيم ثم يأتيه العقاب فجأة أشد على النفس من أن يأتيه وهو في حالة حاجة أو فقر أو شدة. فهذه سنة الله كما قال تعالى في سورة الأنعام كما مر معنا وذكر المؤلف: فلما نسوا ما ذكروا به، نسوا أي تركوا، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، لكن ما قال بركات كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. الفتح فتحان: فتح ببركة للمتقين وفتح بدون بركة كثرة لكن ليس فيها بركة. والذي يرى الآن البلدان الغربية قد فتح الله عليهم من أبواب النعم وأبواب الشهوات لكن لا ترى فيها بركة، يلهثون كما تلهث الوحوش ثم لا يصلون إلى مرادهم. فيقول تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. لأن هذا الذي عاند الله وتمرد على الله لم يعرف ضعفه وضعف نفسه وعجزها، ولم يعلم قدرة الله وقوته، فالله تعالى يستدرجه ثم يعاقبه، كما مر معنا في بني إسرائيل الذين صادوا الحيتان يوم السبت بطريقة غير واضحة. يقول تعالى: فلما عتوا يتمردوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فالله يستدرج. وجاء في بعض الآثار: إذا رأيت الله يعطي العبد مما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنما ذلك استدراج. إذا رأيت إنسان على معصية الله وتأتيه الخيرات من كل مكان لا تظن أن هذا تكريم من الله، بل هذا استدراج من الله. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار إلى آخره، والله يمهل ولا يهمل. فهذه سنة الله، سنة الله أن يعاقب الناس إما بالتدرج، يعطيهم فرصة ثم يكثر عليهم من النعم ثم يأخذهم بغتة، لكن الله لا يأخذ بغتة إلا إذا كان هناك بديل. أما إذا كان الأمر عام والمعصية منتشرة فإن الله تعالى لا يهلك قوما ظالمين على حساب قوم ظالمين، لا بد أن يوجد قوم صالحون حتى يكونوا بديلا عن القوم الظالمين. قوم فرعون كما مر معنا قال فرعون: أنا ربكم الأعلى. ما أهلكه الله؟ متى أهلكه الله؟ عندما ظهر موسى واتبعه بنو إسرائيل وأصبحوا بديلا موجودا أهلكه الله، قبل ذلك ما أهلكه الله. إذن سنة الله في الهلاك والعقاب إذا وجد البديل، أما إذا لم يوجد البديل فإن الهلاك الجميع يستحقون الهلاك، فالله لا يهلك إلا إذا قام وجد بديل للمفسدين ليحلوا محل المفسدين. أما إذا كان الإفساد عام فإن الله تعالى لا ينصر مفسدا على مفسد. نعم. يقول الله تعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. والآية الثانية اللي بعد أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. الله تعالى ينبه قريشا إلى وجوب التفكر في ما يدعوهم إليه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتفكروا في الشخص الذي يدعوهم. ثم جاء بكلمة لها دلالة: أولم يتفكروا ما بصاحبهم، ما قال بمحمد أو برسول الله، قال بصاحبهم. تأملوا في حياة الشخص الذي عاش بينكم، صحبتموه 40 سنة، عرفتم حياته، عرفتم أخلاقه، لم تجربوا عليه كذبا ولا خيانة ولا شيئا مخلا بأخلاقه، فهو صاحبكم، صحبتموه. هل ظهر لكم من حياته السابقة ما يشككم في دعواه النبوة؟ لا، قد استأمنتموه حتى على أموالكم، قد رضيتموه حتى في تحكيم ما شجر بينكم من خلاف، قد سميتموه بالصادق وقد سميتموه بالأمين. فإذن هذا الصاحب الذي ألفتموه وعرفتموه طوال حياته تفكروا فيه. أيمكن أن يترك ما قال هرقل في عندما سأل أبا سفيان وقال: هل جربتم عليه كذبا قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فجاء في الجواب قال: فقلت ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يذهب يكذب على الله، يترفع عن الكذب عن البشر ثم يكذب على خالق البشر. يعني هرقل استنتج من حياته الشخصية، من سلوكه الشخصي، أنه ليس كذابا، ولم يقرأ القرآن ولم يسمع عن معجزة القرآن. كيف لو رأى المعجزة القرآنية؟ لكن استنتج من حياته، كما مر معنا في قصة أبي سفيان، 10 أسئلة التي رواها البخاري رحمه الله، استنتج من هذه الأسئلة التي هي تكشف عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، استنتج منها أن هذا رسول الله. وقال: لقد علمت أنه خارج وما كنت أظن أنه منكم. وقال: وددت أن، يعني لو كنت عنده لغسلت عن قدميه. فإذن الله تعالى يقول: ما بصاحبكم من جنة. هذا الصاحب، هذا الشخص قد صحبتموه وعرفتموه، فإذا لم تروا فيه ما يخل بأمانته ولا بأخلاقه. ثم ليس به جنون، المجنون معروف، إذا أصيب الإنسان بالجنون يأتي بكلام غير منظم، يأتي بأشياء تخالف العقل، يأتي بأشياء لا يقبلها الناس. ولهذا المجنون يعني قد رفع عنه القلم، لكن العاقل، هذا رجل عاقل أتى بشيء عجيب، أخبركم بأحداث الأمم من قبلكم، ماذا حدث في الأمم الماضية، كيف يكون مجنون يخبركم بما حدث في نوح وفي حياة هود وفي حياة شعيب وفي حياة صالح وفي حياة لوط، من أين أتى به؟ فالله تعالى يقول: تفكروا. وهذا يقول العلماء يعني دليل على وجوب التفكر. أشغل فكرك في كل قضية، إشغال الفكر هو الذي ينير لك الطريق، أما إماتة الفكر أو إشغال الفكر بالماديات والشهوات هنا ينقطع عن الغيبيات وعن القضايا الإيمانية. اليوم كل ما حولنا يصبغ فكرنا بالصبغة المادية بالأمور الحسية، حتى كأن الغيبيات في أذهاننا كأننا لا نشعر بها. عندما جاء القرآن غير الفكر المادي بفكر ديني، وإذا بالإنسان المادي ينظر نظرة دينية إلى كل شيء، إذا به يرى الآخرة كأنه شاهدها، لأنه أكثر من قراءة القرآن، نزل أكثر من 70 سورة كلها في الآخرة، حتى أصبحت عقل الصحابة أو عقول الصحابة كأنها ترى الآخرة عيانا لكثرة وقوفهم على دلالاتها وعلى أخبارها. فكذلك التفكر يعينك على معرفة الحقيقة، لكن التفكر على الأسس السليمة. فيقول تعالى يعني أولم يتفكروا، يعني هذا حث لهم، هذا استفهام استنكاري، يعني لما لم يتفكروا؟ ما الذي يمنعهم؟ فينبغي أن يتفكر الإنسان في القضايا التي يواجهها ليصل إلى نتائجها الصحيحة. ثم قال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، هذا الملكوت، هذا الكون العجيب العظيم الذي فيه آثار الربوبية وآثار الألوهية، أليست هذه كافية لإيقاظ مشاعرهم بأنه لا يجوز لهم أن يعبدوا الصنم الجامد ويتركوا خالق هذا الوجود؟ ليس هذا كافيا أن ينبه عقولهم، ينبه مشاعرهم؟ أولم يتفكروا، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. النظر هنا بمعنى النظر للاعتبار، ليس بمعنى النظر المجرد، هنا نظر اعتبار. وما خلق الله من شيء، ليس فقط ينظرون في كل شيء، هذا الوجود عجيب. في العصر الحاضر تقدمت علوم الإنسان واكتشفت أشياء مذهلة في من الذرة إلى المجرة في الإنسان، الخلية الواحدة، هذا الذي أمامك ما يعني الآن لا تستطيع أن تدرك ما هو، هذه خلايا، كل خلية لا ترى بالعين، وكل خلية لها باب، كل خلية لها باب تستقبل الغذاء، أحيانا قد يأتي الغذاء وتمتنع عن قبول الغذاء، نفس الخلية، كيف عرفت؟ هكذا صنع الخالق عز وجل. لهذا الإنسان إذا أصحاب الأمراض السكر صلى الله يشفيهم وأن يعافيهم، إذا جاءت السكريات غير محللة الخلية لا تقبل السكريات، توقف عند باب الخلية، ما تفتح لها الباب. سبحان الخالق، كيف عرفت؟ الخلايا الدقيقة هذه خلايا ما تفتح الباب، لا تفتح إلا للسكريات بعد أن تحلل إلى عناصرها الأولى وتصبح صالحة للغذاء فتفتح لها الباب. طيب الإنسان إذا أصيب بمرض السكر كيف يعني يصنع؟ هناك علاج الأنسولين، سواء كان حبوبا أو كان إبرا، يفتت السكريات إلى أجزائها الأولى فتصبح جاهزة للغذاء، فتصل إلى الخلية فتفتح لها الخلية بابها. شيء عجب، هذا الخلق الدقيق العظيم، هذه الذرة الصغيرة والمجرة الكبيرة، المجرة التي فيها بلايين الكواكب والنجوم، مجرة كلها تسبح في الفضاء بحركة واحدة، وداخل المجرة كل مجموعة لها حركة أخرى داخل المجرة ولكنها تسير مع المجرة، وداخل المجموعة كل كوكب له حركة مستقلة ولكنه مع المجموعة ثم مع المجرة. هذا الكون الهائل ألم تتفكروا فيه لتروا عظمة الخالق وتحذروه وترهبوه؟ ثم يقول تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فإن الإنسان لا بد له من الموت، لا بد له من الرحيل، فيلقى الله عز وجل ثم يندم بعد اللقاء ولا ينفعه الندم. ثم قال تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون؟ إذا كان هذا حديث الخالق كلام الله لم ينتفع به، فبأي كلام يا ترى ينتفعون؟ لهذا يقول العلماء ينبغي أن يكون القرآن هو الذي نخاطب به الناس، لأنه أبلغ الكلام وأفصح الكلام، فإذا هذا الحديث هو الحجة في إقامة هذا الدين والدليل على صحة هذا الدين. نعم. يقول الله تعالى من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. هنا يبين عز وجل أن الإنسان محتاج إلى أن يتذلل للخالق، أن يخضع لله، أن يسأل الله الهداية، لا يستكبر على الله. فالإنسان عندما يسمع القرآن ويرى الآيات ثم لا يميل قلبه، فليخضع يتذلل للخالق حتى يهديه الله عز وجل. فيقول تعالى: من يضلل الله فلا هادي له. إذن ليس هناك جهة تستطيع أن تهدي قلبك غير الله عز وجل، فتذلل للخالق، لأنك إن لم يهتدي قلبك خسرت. طيب من الذي يهديني؟ الله. إذن تضرع إلى الله. والله تعالى يقول: ويذرهم في طغيانهم يعمهون. الشخص إذا طغى وتجاوز الحد فإنه يعمى قلبه، فالله لا يهديه، يتركه، لأنه لم يتجه إلى الله، وبهذا يعيش في عماه ثم يموت على عماه، ثم تكون العاقبة بعد أن يلقى الله عز وجل. نعم. يقول الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول تعالى أن قريشا الذين لم يسلموا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة. طيب لماذا تسألون عن الساعة؟ أنتم لم تؤمنوا بها، ولم تدخلوا في الدين، ولم تثقوا في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء قالوا: هذا السؤال له أحد وجوه ثلاثة. إما أنهم سألوا من باب الاستهزاء، وإما أنهم سألوا من باب معرفة يعني الخبر الذي أخبر به متى يكون، يعني أخبر بالغيب وأخبر بالساعة، وإما أن يكون سألوه يعني يؤمنوا أو ليصدقوا بالحقيقة. طبعا هذا الاحتمال الثالث بعيد. فيقول تعالى: يسألونك يا محمد عن الساعة أيان مرساها. وقلنا الرسو هو التوقف، يعني متى تتوقف الحياة، والله سماها ساعة لأنها فترة زمنية هي نهاية الوجود، ساعة يقع فيها من أحداث العظيمة والانقلاب الكوني الكبير ما يذهل له الإنسان. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فإن الكون يضطرب، السماء تتشقق، النجوم تتناثر، الكواكب كلها كذلك تتناثر، البحار يعني تتفجر، أحداث عظيمة. الأم التي هي أرحم الناس بابنها تذهل عن ابنها، يعني تقوم وهو في حجرها، تقوم من شدة الذهول ويسقط ابنها ولا تدري عنه من شدة الذهول، الحامل من شدة الذهول تسقط، الناس يترنحون لأن الأرض تضطرب تحت أقدامهم. فهذه الساعة ساعة عظيمة. عندما أخبرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم سألوا عنها: متى هذه الساعة؟ إما من باب الاستهزاء وإما من باب التأكد، هل يعني يعرف متى تكون؟ هل يعلم أحد متى تقوم الساعة؟ لا يعلم أحد. في حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى الساعة؟ هذا رئيس الملائكة جبريل ورئيس البشر محمد، يقول رئيس الملائكة لرئيس البشر: متى الساعة؟ فيقول رئيس البشر: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا أنا ولا أنت نعلمها، لا يعلمها إلا الله. ثم قال: أخبرني عن أماراتها. نعم الإمارات يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متى تتحقق الساعة غيب عند الله عز وجل. وقد جاء ذكر ابن كثير رحمه الله أحاديث عدة في الساعة، منها حديث البخاري قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا أجمعون. ثم قال: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلقحته، يعني بالحليب الذي أخذه من الناقة، فلا يشربه. ولتقومن الساعة والرجل يريط حوضه، يعني يعمله كما يعمل بالجص أو يعني بالنورة، ثم لا يسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع الرجل اللقمة إلى فيه فلا يأكلها. يعني فجأة حدث سريع، وهو يعني كلمح البصر أو هو أقرب. فإذا الساعة عظيمة، سألوا عنها فيقول تعالى: قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض ثقلت. فإذا الساعة عظيمة، سألوا عنها فيقول تعالى: قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض ثقلت مثل الحامل. الحامل يبدأ حملها خفيفا كما مر معنا، أو لعله سيأتي. المرأة تحمل في بداية الحمل خفيف، ثم عندما أثقلت دعا والله أثقلت. هكذا كأن الزمن، كأن الوجود أو الزمن منذ آدم إلى قيام الساعة، كأن الزمن يحمل ثم يثقل ثم أخيرا تحدث الولادة، فيحدث الانفجار العظيم في هذا الكون. فيقول تعالى: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها. هذا التركيب، يسألونك كأنك حفي عنها، يقول العلماء له احتمالان: إما أن يكون التركيب بمعنى يسألونك عنها كأنك حفي بهم، يعني كأنك مهتم يعني بإخبارهم بالساعة، أو يسألونك كأنك حفي بها، عنها بمعنى بها، عن الساعة، يعني كأنك قد أحفيت نفسك وأكثرت من السؤال عنها ربك حتى عرفتها. فكلا المعنيين يحتملان، أنهم أرادوا كأنك حفي بهم أي مهتم بهم، ويعني كأنك يعني صديق لهم، أو أنهم حفي عنها أي حفي بها، أي قد أشغلت نفسك بها حتى عرفتها. ثم قال: قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فعلمها كرر وأكد أن علمها لا يعلمه إلا الله. طيب، ظهرت كتب عدة في العصر الحاضر تتحدث عن نهاية الكون، هل هذه الكتب سليمة؟ لا، ما ينبغي، أمر أخفاه الله. بعض الناس جاء إلى بعض الأحاديث وأخذ يعني يضع منهجا لاستنباط نهاية العالم من خلال الحديث، كحديث بني السرير الذين أعطاهم الله الكتاب إلى منتصف اليوم، ثم أعطى الله بني إسرائيل اليهود إلى منتصف اليوم، ثم النصارى إلى العصر، ثم المسلمين من العصر إلى المغرب، وأخذ يقسم الساعات الزمنية على زمن اليهود كم عاشوا، وعلى زمن النصارى كم عاشوا، ثم يقسمها على الساعات، ثم يستنبط منها الساعات الباقية، ثم يقول هذه نهاية الأمة الإسلامية. وهذا جهل كبير جدا. إذا كان سيد الملائكة أو رئيس الملائكة ورئيس البشر لم يقف على نهايتها لا بالحساب ولا بالاستنباط، فأنت تظن أنك ستكون أعلم منهما؟ فالحقيقة هذا يعني خطأ في في في يعني في في المنهج وخطأ في في في يعني في في يعني في الثقة في النفس، ثم كذلك التاريخ الزمني لليهود والنصارى ليس دقيقا، وإن كان يعني بعض الناس يظن أنه دقيق، ثم كذلك قضايا الاستنباط في قضايا الغيب ليس من شأن الإنسان، فلا ينبغي الإنسان أن يدخل في هذا الباب. نعم. يقول الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذه الآية التي أمر الله تعالى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى بنفسه الإخبار عن نفسه. البشر قد يقعون في الغلو، فإذا رأوا إنسانا لديه من الصفات العظيمة ما هي فوق طاقة البشر قد يقع في أذهانهم تصور خاطئ. فمثلا اليهود النصارى عندما رأوا في عيسى عليه السلام أنه يحيي الموتى ويبرئ الأمراض المستعصية الأكمة والأبرص ويخبرهم بما في بيوتهم قالوا هذه صفات الخالق، إذن عيسى هو خالق. طيب هو خالق؟ قالوا نعم هو خالق أو ابن الخالق، فتجاوزوا بشريته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فهنا يقول تعالى: يا محمد أخبرهم عن نفسك. قال: قل. ما قال الله إن محمد لا يعلم، لا، أنت قل يا محمد: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذا لا أملك شيء، عبد فقير، مخلوق ضعيف عاجز، لا أملك شيء. نعم الله قد أكرمه وجعله سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، لهذا يقول العلماء: الرسول في قمة البشرية. يعني البشرية تمثل هرما، القاعدة العريضة هم الكفار، وفوقهم الفساق، وفوقهم الصالحون، وفوقهم الأنبياء أو الشهداء والشهداء، وفوقهم الأنبياء، ثم تضيق الرأس، ثم فوقهم العدد من الرسل، ثم فوقهم شخص واحد. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لشخص واحد وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم. يعني قمة الجنة ما فيها إلا شخص واحد، كما أنه في الدنيا قمة البشرية ما فيها إلا شخص واحد، لكن قمة البشرية ليست الألوهية، فهو بشر. فيقول: أخبرهم حتى لا يغلو فيك، قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. إذن لا يعلم الغيب. الآن في أتباع ممن غالوا في النبي صلى الله عليه وسلم زعموا أن الرسول يعلم الغيب، بل حتى يعني من وصفوه بالأولياء أنه يعلم الغيب، بل وكذلك عقائد الشيعة الاثني عشرية يقول أن أئمتهم يعلمون الغيب، وقد عنونوا في كتاب الكافي باب أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون، باب أن الأئمة لا يموتون إلا باختيارهم، باب أن الإمام لا يموت أنه يعلم متى يموت. طيب قلنا: إذا كان الإمام يعلم متى يموت وعندكم هذا الشخص الذي المعدوم الذي زعمتم أنه موجود هو معدوم المهدي، ليش هرب؟ قالوا: خاف من الناس. طيب هو يعلم متى يموت؟ ما بيموت إلا آخر الزمن عندكم، ليش هرب؟ كان بقي. هذا التناقض. فإذن البشر لا يعلم الغيب، الغيب من خصائص الخالق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يخبر ببعض الغيب الذي أخبره الله به، أما علم الغيب المطلق فليس إلا للخالق عز وجل. ثم قال تعالى: قل لهم إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أنا صاحب مهمة مكلف بأدائها فقط، لست إله ولا ابن إله وليس في شيء من الإله، أنا بشر مهمة التبشير لمن آمن والإنذار لمن كفر. نعم. يقول الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. يذكر عز وجل أن الله خلق الجنس البشري الذكر والأنثى من نفس واحدة حتى لا يكون فيه التمايز، ليشعر الذكر أنه إنسان وتشعر المرأة أنها إنسان، وكل منهما يعامل الآخر على أنه إنسان، فقد خلقهما من نفس واحدة. لكن نوع الخلق، لأن الحياة لا تقوم إلا بالتنوع، ثم جعل لكل نوع أعمالا، خصائص تتناسب مع أعماله، فكل منهما يكمل الآخر لا يضاد الآخر، هذا هو دين الله عز وجل. فيقول تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. يحتاج الإنسان الرجل وهو يعمل ويكدح إلى زمن ومكان يهدأ فيه. أين هذا المكان؟ عند زوجته، في بيته. سمي البيت سكنا أي توقف الحركة، وسميت المرأة سكنا لأن الرجل تتوقف حركته في خارج المنزل ويدخل ويريد السكن الهدوء. فلو قام الذكر والأنثى بهذين الدورين، رجل يعمل وامرأة تعد البيت ليكون سكنا، ثم تصنع الإنسان، المرأة هي مصنع الإنسان، تخرج الإنسان وتعتني بالإنسان، أعظم عمل في الوجود هو صناعة الإنسان، هو تربية الإنسان، أعظم عمل. والذين يقولون النصف الثاني معطل كاذبون. كيف معطل؟ من يخرج هذه الجموع؟ من يخرجها إلا المرأة؟ لكنهم حقروا عملها في داخل البيت حتى كرهت المنزل وأرادت أن تنافس الرجل، وجربت هذا العمل وخرجت في أوروبا والغرب ونافست الرجل وخسرت أنوثتها. بل الآن الدراسات في الغرب تؤكد أن الجنس الغربي سينتهي إلى الزوال، لأن المرأة لم تعد تحمل، لا يحمل من كل 100 امرأة إلا قرابة 6 أو 7 من النساء فقط، والباقي يأخذن الحياة للشهوة فقط. طيب كيف يعوض من يموت؟ هناك دراسات غربية هم أنفسهم يقولون أنه ستصبح الغرب سيصبح في بعد 50 سنة يعني ربع عدد سكانه المعاصرين تقريبا، ثم يحذرون من تنامي المسلمين في الغرب، لأن المسلمين يتوالدون، وعندنا يقين إن شاء الله أن المسلمين سيحتلون الغرب بإذن الله، ثم ستعود شمس الرسالة من الغرب. هذا نتوقع، لأن الشرق قد ابتلي بأمراض كثيرة وعلاجها يصعب جدا، فلا بد من أمة جديدة. عندما أساء العرب في حمل الرسالة يسر الله دولا أخرى، جاء بالتتر وجاء بالمماليك وجاء بالأتراك. هذا الدين ليس خاصا بالعرب، هذا دين الله، فينصر الله دينه بما يشاء. فالجنس الغربي يتناقص والمسلمون يتكاثرون، من وفد إلى بلادهم ومن أسلم منهم، وهم وهكذا يعني يطلقون الصيحات، احذروا المسلمون سيحتلون الغرب، هكذا يقولون. وعندنا إن شاء الله يقين أن المسلمين سيحتلون الغرب. فالله تعالى يقول: فلما حملت، فلما تغشى، وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها، انظروا الأدب القرآني، تغشاها، وهذا كناية عن الجماع والمعاشرة، حملت حملا خفيفا فمرت به، استمرت. فلما أثقلت وصلت إلى النهاية، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذه القصة في الإسرائيليات أنها وقعت من آدم وحواء، وهي قصص إسرائيلي كاذب لا يصح. كثير من التفاسير زعمت أن هذا الحدث أنه وقع من آدم وحواء، أشركوا مع الله غيره، وهذا كذب. إنما هذه قصة تحدث وتتكرر في المجتمعات البشرية. فالله تعالى يذكر هذا النموذج من البشر للتحذير من هذه الصورة، وأن الواهب هو الله، الخالق ابتداء هو الله، المقسم إلى ذكر وأنثى هو الله، وجعل الله الذكر والأنثى للسكن، ثم جعل بينهما المعاشرة للإنجاب، هذه كلها من الله. فكيف تبحث عن غير الله ليحفظ لك ابنك أو ذريتك؟ فهذا إبطال ويعني توبيخ لمن يقع في مثل هذا القول. أما من زعم أن هذا هو آدم عليه السلام فهو قول خاطئ. نعم. يقول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. هذا التعقيب على القصة وضع منهج وهو الحوار. هذا أشرك بالله وعمله غير مقبول لا عقلا ولا نقلا، ومع ذلك الله عز وجل يوجه النبي صلى الله عليه وسلم ليحاورهم بهذا الحوار. بعض الناس لا يحتمل إذا رأى خطأ أو رأى مخالفا لا يحاور، وعدم حواره دليل على عجزه أصلا، وهذا خطأ. فأي إنسان يريد أن يصلح الناس لابد أن يتعلم، لابد أن يطلع، لابد أن يتثقف حتى يعرف الخطأ وسبب خطئه ويعرف الصواب ودليل صوابه ثم يناقش ثم يحاور. قد تحاور إنسانا مخالفا في شيء تراه أنت خطأ بينا ولا يقبل منك، لا تتعجل، دعه غدا أكمل الحوار، بعد غد، بعد أسبوع، بعد 10 أيام، بعد شهر. أما الأشخاص، بعض الأشخاص عنده ضيق صدر، يعني يأتي وفي عنده قناعة كاملة أن هذا خطأ، ويأتي الثاني المقابل وعنده قناعة كاملة أن هذا صحيح، فكيف ينكشف الحق؟ بالحوار. بين له. يقول ابن تيمية رحمه الله: كل الطوائف المنتسبة إلى الإسلام عندها صواب وعندها خطأ، لا يوجد طائفة لا صواب لها أبدا منتسبة إلى الإسلام، لكن الخطأ تستر خلف الصواب، فهذا الشخص لم يرى إلا الصواب ولم يرى الخطأ الذي خلفه. فأنت المحاور تأتي تقول: أبعد هذا الصواب حتى ترى ما وراءه، فأنت تحاول أن تكشف له من الزاوية الثانية ليرى الخطأ، فهو لا يرى إلا من زاوية واحدة، وهناك زوايا كثيرة لو استطعت أن تجعله ينظر منها لرأى الخطأ. طيب كيف تستطيع؟ بالزمن، بالتأني، باللطف، بالإقناع، بالحوار. هذا باطل ليس فيه وشبهة، ليس فيه ولا واحد صح صحيح في هذا، ولكن الله يحاورهم: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. انظروا يا إخوتنا كيف الله يعلمنا كيف نحاور، نحن ما تعودنا أن نحاور، حتى المسلم لا نحاوره، الله يحاور الكفار المشركين الذين ليست لديهم ولا واحد في المليون من الصواب، ونحن لا نحاور إخواننا. لو شخص أخطأ وإلا ابتدع كبرت البدعة حتى غطت ما خلفها من الصواب الكبير، فأخذنا لا ننظر إلى الشخص إلا من خلال هذا الخطأ. طيب لديه صواب كبير وكثير، لا، وهذا منهج خاطئ. القرآن كله يعلمنا الحوار، يعلمنا الجدال بالتي هي أحسن حتى نكشف الحق للآخرين. أما إلزام الناس بالحق بالقوة هذا لا يوجد، وليس من منهج القرآن إلزام الناس بدون حوار وبدون إقناع. هذا هو يعني محور الآيات، ونتوقف الآن لأنه قد حان وقت الأذان، ونكمل إن شاء الله في الدرس السابق وصلى في الدرس الآتي، وصلى الله على نبينا محمد. أخونا في مكتبة الفهيد جزاه الله خير، وهو في التصفية النهائية لمكتبته، يعني وعدنا إن شاء الله في كل أسبوع أن يعطينا بعض الكتب يعني المشاركة في الدرس، وقد وعدنا بالتخفيض لطلاب العلم لأنه الآن يعني يريد أن ينتهي من المكتبة، ولهذا لن نعطيكم إلا بأسئلة، فسأسأل أول سؤال قدمت بمقدمة ذكرت فيها عدة قضايا، فمن يعطينا يعني ما هو الموضوع الذي تدور حوله المقدمة مع ضرب مثال، مع ضرب مثال. وذكرنا الإيجابية والسلبية وضربنا مثال، تعطينا مثال؟ يعني ذكرت أن عودنا أولادنا على السلبية من أن يوجد النوار أو بارك الله فيك، جزاك الله خير. هذه موجودة كبيرة حتى من الآن. طيب في قول الله تعالى أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، قلنا أن هنا لفظة لها دلالة خاصة، فما هي هذه اللفظة؟ كلمة صاحبكم ايش يعني؟ صاحبكم من عاش معكم. عرفتموها. بارك الله فيك. طيب يقول تعالى ثقلت في السماوات والأرض، ما معنى ثقلت هنا؟ بارك الله فيك، يعني شبهها بالمرأة الحامل التي حملت ثم يعني مر بها الزمن ثم أوشكت على الوضع، كذلك الساعة، فإن القيامة مع مرور الزمن تثقل حتى ينفجر الكون، لأن الكون كله سينفجر كما قال إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. فهنا يقول تعالى أن قرب الساعة قد اقترب. طيب نحن الآن 1400 سنة ما قامت الساعة، كيف قد اقترب؟ قلنا في بعض الدروس السابقة أن الزمن يقدر عند الإنسان غير تقديره عند الله عز وجل، وقلنا نفس الإنسان أحيانا يعني يكون الزمن لديه يختلف من مرحلة زمنية إلى مرحلة أخرى، وضربنا بمثال قلنا لو تأتي ابنك الذي عمره 20 سنة ثم يقول يا أبتي أريد سيارة، تقول إن شاء الله الشهر الجاي نأخذك سيارة، عادي عنده. لو قلت بعد سنة كثير، لكن الشهر الجاي ممكن يتحمل. لو ابنك الصغير الذي عمره 4 سنوات أو 5 سنوات أو 6 سنوات قال أريد لعبة، فقلت الشهر الجاي كيف يكون؟ يبكي، الشهر الجاي بعيد. طيب الأسبوع الجاي يبكي، بكرة يبكي، فالمغرب يبكي الآن، يعني الزمن عنده كبير بعيد. فمقياس الزمن يختلف من إنسان إلى إنسان ومن المخلوق إلى الخالق، اقتربت عند الخالق، القرب عند الخالق غير القرب عند الإنسان. فإذا يعني كون الزمن يعني ثقلت على وشك الوضع، لكن لا ندري متى، قد تطول، لأن قياس الزمن عند الخالق يختلف عنه عن المخلوق. من أتوفى؟ فتنحنا. يقول تعالى قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا، افتتحت الآية بكلمة إيش؟ يعني إيش معناها؟ ما معنى هذا الكلام؟ طيب لو قال، لو أن الله تعالى قال إن محمد لا يملك، أحسنت بارك الله فيك. طيب يقول تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، ليسكن إليها. هنا عندنا شخصان، من الساكن ومن السكن، ولماذا سمي بالسكن؟ أحسن، كما قال تعالى فلا يخرجنكما، من هما؟ من الجنة فتشقى وحدك، يعني الكدح عليك أنت مش على المرأة، مرأة في البيت. فإذا كأنه يقطع أن الكدح والشقاء سيكون على الرجل. طيب هذا السكن اليوم يسعون إلى يعني إلى إلى إلى إلى تهديم هذا السكن، يقول لا نحتاج سكن لنكون كلنا بدون سكن، وهذا الذي أوجد الأمراض النفسية وأورد التمرد في البلدان الغربية وأكثر الجريمة. حتى أظن في بعض يعني كان الإحصاءات أن أكثر من 70% من الجريمة ارتكبها شباب أعمارهم دون السن 18. ليش؟ لا يوجد سكن لهم، ليس هناك من يرعاهم، الأب والأم كلهم في العمل وتربوا بعيدا عن السكن، فطلعوا بنفسيات أدت إلى هذه النوعية من يعني الجريمة. طيب يقول تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم ينصرون إلى آخر الآيات، إيش محو هذا الكلام؟ يعني ما المقصود بهذا الكلام المجمل؟ ويضع منهجا لنا يعني الحوار، هؤلاء ليس عندهم ولا واحد في المليون صح، ومع ذلك حاورهم وجادلهم وناقشهم. فإذا كان يقول يا عبادي حاوروا المخطئ، أنا أحاور وأنا ربه وأملك أن أهلكه أن أهلكه، فأنتم ينبغي أن تحاوروا هذا منهج قرآني كثيرا ما تكرر في كتاب الله عز وجل. بارك الله فيك وشكر الله للأخ صاحب المكتبة، وإن شاء الله يعطينا كتب كبيرة، ما يعطينا كل كتب صغيرة جزاه الله خير، لكن مع المحسنين من سبيل. يقول هل ممكن عمل دورة لمدة أسبوع أو أسبوعين من أجل المضي قدما في التفسير؟ والله نبحث هذا الموضوع إن شاء الله. وهذا الأخ جزاه الله خير قدم بقائمة من الأسئلة، من هم الخوارج والروافض والمعتزلة؟ هذه لو احتجنا أن نتكلم عن محتاج إلى كل فئة محاضرات، هذا ما أدري الأخ جزاه الله خير كان هذا منهجه في الدراسة، يريد أن يعرف عن الخوارج والروافض والمعتزلة. الخوارج باختصار هم فئة خرجت على علي رضي الله عنه عام 36 للهجرة في أول حكمه رضي الله عنه، عندما كان يقاتل معاوية ثم رفع عمرو بن العاص المصاحف، ثم يعني هم ألجأوا علي رضي الله عنه لقبول التحكيم، ثم أخيرا قالوا لعلي أنك يا علي كفرت، كيف تحكم الرجال في دين الله؟ أنه قال نبعث حكما منا وحكما منهم، قالوا هذا كفر. فأول بداية خروج الخوارج حيث كفروا بالمعصية، وأصبحت هذه يعني عقائد الخوارج يكفرون بالمعاصي، هذا بداية الخوارج. والروافض هم الفئة من الشيعة الذين انفصلوا عن بقية طوائف الشيعة بالقول بالإمامة الاثني عشرية، وهذه من أسمائهم الإمامة الإمامية الاثنى عشرية، الروافض، الجعفرية، كل هذه من أسمائهم، سموا روافض لأنهم كانوا مع زيد بن علي بن الحسين وهو يحارب هشام بن عبد الملك، فعندما سألوه عن أبي بكر وعمر فأثنى عليهما وهم أرادوا أن ينفصلوا فتركوه وقال رفضتموني رفضكم الله. ثم هم أنفسهم الآن الروافض في كتاب الكافي يقولون أن هذا الروافض هذا اسم مدح، مدح الله بها أتباع أظن هارون مدري من، فإذا الله سماكم روافض وهذا اسم جميل، فهم يعني راضون بهذا، ليسوا راضين لكن هكذا يبرر صاحب الكافي هذا الاسم. وهل هم مسلمون؟ كل من انتسب للإسلام لا نستطيع أن نخرجه من الإسلام إلا إذا ارتكب أمرا مكفرا، فإذا قال أنا مسلم نقبل قوله ونقبل دعوة، فإذا ارتكب أمرا مكفرا حكمنا عليه بحسب ذلك الأمر، فقضية الحكم لا يطلق على الأمة بكاملها وعلى جماعة بكاملها وعلى فئة بكاملها. وين يسكن هؤلاء؟ والمعتزلة، المعتزلة طبعا دخلت عقيدة المعتزلة في عقيدة الرافضة اليوم، وأصبحت جزءا من عقيدة الرافضة في جانب الأسماء والصفات والقدر وما عدا الإمامة، فالآن دخلت فيها. لا يوجد اليوم فرقة اسمها معتزلة، اليوم هناك طائفة اسمهم العقلانيون، أو هم أنفسهم يسمون أنفسهم بالعقلانيين أو التنويريين أو أشبه هذه الأسماء، يتبنون المنهج الاعتزالي، وهو تقديم العقل الفاسد على النقل، ليس العقل، وإن العقل ليس معهم، إنما يقدمون العقل الفاسد على النقل. وهذه الآن يوجد تيار كبير جدا في بعض البلدان الإسلامية، نشأوا في مصر على أتباع يعني من أتباع جمال الدين الأفغاني ثم محمد عبده، وهؤلاء لا زالوا لهم آثار إلى اليوم في كثير من مناهج من الدعوة من الجماعات الإسلامية. وتأثر بهم بعض الدعاة، منهم الشيخ الغزالي رحمه الله، محمد الغزالي، حتى فقد قال يعني إذا جاء الحديث الصحيح يوافق عقلي قبلته، وإذا جاء الحديث الصحيح يخالف عقلي رددته، وإذا جاء الحديث الضعيف يوافق عقلي قبلته. طيب نقول إذا جاء الحديث الضعيف وافق عقلك وخالف عقلي، ماذا أصنع؟ إذن ما هناك ميزان، الله جعل الوحي ميزان، لو كان العقل كافيا ليكون ميزانا ما احتجنا إلى وحي، لأن العقول كثيرة. فهذا من يعني من ثمار هذا المنهج. أما أن يسكن هؤلاء فطبعا الإمامية الاثنى عشرية في الآن لهم دولة قائمة في إيران، ومنهم نسبة يمكن 35% في العراق، ويتوزعون في بعض البلدان الأخرى. أما الخوارج فلم يبق لهم منهم إلا الإباضية في عمان، يعني هذه من بقايا الخوارج. هل يجوز الحلف بالقرآن؟ ما يجوز الحلف بالقرآن، لأن الحلف بصفة الله تعالى توحي بأن الصفة غير الذات، يعني فالأفضل والأولى عدم الحلف. ثم الحلف بالمصحف لا يجوز، لأن المصحف أو المصحف يعني فيه كلام الله وفيه شيء مخلوق، وهو الورق مخلوق، المداد مخلوق، الجلد الخارجي مخلوق، فلا يقسم بالمصحف. لكن الحلف بالقرآن يعني بكلام الله هذا شيء آخر. ما الصحيح في التشهد الأول والثاني في الإشارة بالسبابة في الصلاة؟ يعني شخص هو صلي كيف يحرك أصبعه؟ فمنهم من يحرك هكذا، ومنهم من يحرك هكذا، ومنهم من يحرك هكذا، يعني كل إنسان له طريق. والصحيح ورد في الحديث كان يحركها يدعو بها، لكن كثير من الناس غفلوا عن هذا المعنى، يدعو بالسبابة، يقول اللهم كذا، كل ما جاء عند ذكر الدعاء رفع إصبعه. هم الأمث عند المالكية هكذا ما يوقف، وعند الحناف مرة واحدة فقط، لو رفعتها غير مرة كسر إصبعك. وقع بعض الحناف مد يده وغادر نكسر إصبعه بجنبه، يقول هذا ما يجوز. فأحيانا هذه يعني المفاهيم سبحان الله تختلف من يعني طائفة إلى طائفة. يقول شخص عاهد الله عند أمه وزوجته وحلف بالله ألا يدخن، ومرة عاد إلى التدخين وهو ناسي، فهل عليه كفارة؟ إذا أقسم الشخص ألا يفعل شيئا ثم فعل فلا شك أن عليه كفارة، لكن المعصية لا تحتاج إلى يمين، فينبغي لك أن تعزم وتبتعد عن هذه المعصية حتى لا تقع فيها مرة أخرى. كيف أقوم بإصلاح شباب الحي الذي أعيش أنا فيه؟ كل عمل يحتاج إلى دورة، فالشخص الذي عنده رغبة يبحث عن حي فيه دعوة ويشاركهم لمدة أسبوع أسبوعين شهر، كيف يعملون؟ لا تبدأ بنفسك حتى لا تخطئ، فأنت خذ دورة عند بعض الأحياء التي فيها نشاط، فبعض الأحياء فيها نشاط دعوي فشاركهم فترة من الزمن، ثم قم بإصلاح إخوانك في مجتمع في حيك بدعوة من الله عز وجل. وهذا الأخ يقول جزاه الله خيرا، هناك بعض الأشخاص له 10 سنوات وهو يبني دار الأيتام، ثم انتقل إلى مدينة أخرى وبنى دار الأيتام في 400 يتيم فجزاء الله خيرا. الشخص الذي عنده رغبة العمل سيجد العمل مفتوح، لكن الشخص الذي عنده رغبة العمل ولكنه يعني عنده شيء من الرسميات أو ما عنده يعني تصور عن طريقة العمل ويريد أن يأتيه التصور في بيته، لا، كما قلنا اخرج وشارك الناس، انظر كيف يعمل اخوانك في الدعوة حتى تأخذ منهم درسا. في الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هل هذا دليل على عدم حصر أسماء الله الحسنى على 99؟ أولا هذا الحديث لا يصح، والذي صح هو ما قلنا لكم في الدرس السابق، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وقلنا الحديث اختلف العلماء في دلالته على حصر أسماء الله عز وجل، جمهور العلماء على أنه لا يدل على الحصر لأن الحديث الجملة بكاملها إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني الحصر في من أحصى هذه الأسماء استحق بها الجنة، كما العلماء ضربوا مثالا قال مثل إنسان يقول عندي 50 درهما أعددتها للصدقة، هل تدل على أنه ليس لديه دراهم أخرى؟ لا، ما تدل على أنه أن الدراهم التي خصصها للصدقة هي 50 درهما، فهذا هو ما يتعلق بالحديث السابق. يقول كيف نجمع بين أن في الجنة أعلى درجة فهي للنبي صلى الله عليه وسلم وبين أنا أكافل اليتيم كهاتين في الجنة وغيره من الأحاديث؟ قال في الجنة، ما قال في يعني في أعلى درجة، هو في الجنة، يعني كل من دخل الجنة فهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين مع في الجنة، ليس معناها في نفس الدرجة، فهذا هو المقصود والله أعلم. يقول أنا عندي قناة المجد ولكن لم أدفع رسوم الاشتراك، ألست مشتركا لأنني صاحب دخل محدود ولا أستطيع دفع الرسوم في الوقت الحاضر، فهل علي شيء؟ نعم، لا يجوز لك أن تنظر فيها وأن تقتنيها إلا بإذن أو من صاحبها، وإذن صاحبها هو الرسوم، وقد أعلن صاحبها أنه لا يجيز لأحد أن يعني يدخل في بيته القناة بطريق غير صحيح. ليش؟ القناة يا أخوتنا قناة خيرية، والرجل أوقفها لله، ودخلها من رسومها، وأنت عندما تدفع 1500 أو 1800 إنما تعين استمرار القناة، أنت تدفعها للاستمرار. أتحب أن تنتهي القناة؟ فنحن لو كلنا يعني عملنا نفس العمل كما عمل أولئك الجماعة الذين في عصر أحد الملوك بنى بركة من الزجاج وقال للقارية وهم أصحاب بقر كل منكم يضع في هذه البركة يعني صفيحة من الحليب، وهم الحليب ليس لهم غيره طعام، إذا وضع صفيحة من الحليب سينام بدون طعام، وقال ليس هناك من يراقبكم، كل إنسان يضع صفيحة في الليل بدون رقيب في هذه البركة من الزجاج. شخص قال لو وضعت صفيحة من الماء وأنا أحتاج الحليب لأولادي ما أحد درى عني، وعندما أصبح الصباح وإذا بها كلها ماء، كل واحد يظن أنه وحده الحرامي أو وحده الشخص الذي كذا، لا يا أخوتنا المشكلة كل إنسان لا يظن أنه الوحيد الذي فكر بهذا التفكير، فلو كل منا فكر أنه يأخذ القناة بدون رسوم أخيرا تسقط القناة. فلهذا يا أخوتنا صاحب القناة قد أعلن وقال لا أبيح لأحد أن يعني يسحب من أي دش يعني طرف للقناة إلا باشتراك. أحسنت، يعني هو في دخول الجنة كهاتين في الجنة، والجنة قلنا درجات، ومر معنا الآية السابقة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فكلمة المعية ليست معناها المعية الجسدية، إن من المعية العامة، كما يقول الشخص مثلا سرت مع القمر، أين القمر وأين أنت؟ فكلمة مع في العربية لا تدل على المماسة فقط، تدل على المماسة وتدل على المعية العامة. فمراد هنا مع كهاتين في الجنة، بمعنى أنه لا يفترقان، أي لا بد من دخوله الجنة. أما الدرجة فلا، الدرجة يقول لك درجة لا يبلغها إلا شخص واحد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. جزاه الله خير. هنا أحد الأخوة يقول سمع صاحب القناة يصرح، يقول الشخص الفقير الذي يعجز عن إدخال القناة فقد أباح له أن يسحب يعني خط من أي شخص آخر، فجزاه الله خيرا، هذا حقه وبارك الله فيه. والأخ يقول لك كذلك في أقساط، يمكن شخص يشتري بأقساط. وبارك الله فيكم. وآخر حكم أو آخر سؤال يقول ما حكم زيت الحشيش لإطالة الشعر، يعني من باب الطرفة بعض إخواننا القراء يقول الحشيش إن كان حرام دحنا بنحرقه يعني، وإن كان حلال دحنا بنشربه. فالحشيش إذا كان الحشيش يا إخوتنا يعني له علاقة في مثل علاقة الإنسان في شربه، يعني الشعر إذا ما أتيت بزيت حشيش يضعف، وإذا أتيت بزيت حشيش يقوى، إن كان هكذا يؤثر فأصبح إدمان للشعر كإدمان الجسم، فهذا لا شك أنه لا يجوز، لأن هذا سيؤدي إلى فساد الإفساد. وإذا كان كغيره من الزيوت وليس هناك إدمان للشعر به، وهذا تقرير الأطباء، لأن هذا ليس من اختصاص علماء الشريعة، إنما هذا اختصاص طبي، فإذا الأطباء قالوا أن هذا هو دور مفعوله فلا شك أنه لا يجوز. وصلى الله على نبينا محمد.